إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ناسق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فهذا حديث آخر من مجالس كتاب الجامع الصحيح الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله بالإسناد المتصل إليه، قال: لكن قبل أن ندخل في درسنا اليوم نريد أن نشير إلى بعض الفوائد المهمة المتعلقة بالأبواب السابقة. فمن ذلك قوله رحمه الله في باب الفرار من الدين، الفرار من الفتن، من الدين الفرار من الفتن. أشار ابن رجب رحمه الله إلى وجه آخر، نحن كنا ذكرنا أنه بسبب أن الهروب كما ذكر بعض العلماء من الفتن هو من الدين، قال هذا الكلام من الدين فرار من الفتن، وإلا فليس في الحديث التصريح بأن الفرار من الفتن هو من الدين. لكن أبدأ بعض العلماء وجها آخر لطيفا وقويا، وهو أنه لما جعل الغنم خير ما للمسلم في هذه الحال، لأنه قال أن يوشك أن يكون خير ما للمسلم. فإذا لماذا كان هذا المال خير ما للمسلم؟ لأنه استعمله في فرار دينه، فدل على هذا على أنه من خصال الإسلام الممدوحة، والإسلام هو الدين فعبر بها. وهذا وجه يعني جميل للغاية ودقيق في الحقيقة، ويشبه استدلالات البخاري رحمه الله تعالى. وقد جاء في الحديث الذي ذكرنا أنه رواه مسلم، في الحقيقة هو يعني رواه البخاري أيضا، أنه ذكر الحافظ ابن حجر أنه رواه مسلم وهو في الحقيقة أيضا رواه البخاري: أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. هذا ليس فيه ذكر الفتن، لكن خرجه أبو داود. وعنده سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ فذكر هذا فيه دلالة على أن الاعتزال عن الشر من الإيمان، فيدخل في ذلك الفتن، وهذه كلها أوجه تقوي ما تقدم. هذه فائدة تتعلق بباب قد سبق معنا في الدرس الماضي. ومن ذلك أيضا من الأحاديث التي مرت معنا حديث عبادة، وجاء فيه الإشكال في قول الإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذا. ومن الأقوال اللطيفة التي ذكرها أيضا الحافظ ابن رجب في شرحه المسمى أيضا بفتح الباري، أن البهتان على عمومه يشمل كل ما ذكره المفسرون في تفسير هذا، لأن البهتان أصلا يعني فيه نوع من يعني من ما يبهت صاحبه ويحيره ويدهشه من قول أو فعل لم يكن في حسابه، فكل هذا بهتان. فقد المفسرون ذكروا صورا متعددة مما يدخل في البهتان المذكور في آية سورة الممتحنة، فمن ذلك من فسره بالسحر، ومنهم من فسره بالنميمة والسعي في الفساد، ومنهم من فسره بالقذف والرمي بالباطل إلى آخره. فكل هذا على الأرجح يدخل في معنى البهتان، ولهذا جاء في بعض الروايات: ولا يعضه بعضكم بعضا، من حديث عبادة نفسه رواية منه، والعضيها هي النميمة. وجاء كما قلنا في بعض الروايات، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي: ولا ننتهب. فالنهب أيضا من البهتان، فهذا من اللطائف في هذا وتحرير بديع أحببنا أن نفيدكم به في هذا الموضع. وعلى ذكر حديث عبادة وذكر أنه تكررت فيه البيعات، وأنه هل تلك البيعة هي بيعة العقبة أو لا، فقد يسأل سائل: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع في أول الأمر، فلماذا يبايعهم مرة أخرى؟ والجواب ما ذكره هنا أيضا من اللطائف، وهي فائدة سنية في باب السنة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه عند دخولهم في الإسلام على التزام أحكامه، وكان أحيانا يبايعهم على ذلك بعد إسلامهم تجديدا للعهد وتذكيرا بالمقام عليه. هذه فائدة نفيسة حقيقة، لأنك ستجد في كثير من الأحاديث بايعنا ثم بايعنا بايعنا بيعات مخصوصة غير البيعة العامة التي كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها كل أحد. فقال لك كان يجدد البيعة أحيانا حتى يذكرهم بها وحتى يعني يؤكد عليهم البقاء على مقتضاها. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عوف بن مالك رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ قلنا: بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فلما قال لهم ثلاثا عرفوا أنه يريد شيئا آخر، فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى من أبايعك؟ فبايعهم مرة أخرى على التوحيد وعلى الصلوات وعلى الطاعة، وقال أسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا. إذن كان ربما يبايع بعض الناس بيعات خاصة مثلا على بعض الأمور يؤكدها عليهم، كما بايع جريرا على النصح لكل مسلم إلى غير ذلك. وإلا فكل الصحابة يبايعهم عند إسلامهم على الإسلام وعلى التزام أحكامه. وأيضا من الفوائد المتعلقة بالأبواب السابقة في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، قال يعني يرى ابن رجب رأيا يخالف رأي ابن حجر المتقدم، ولكن أيضا هو من الوجوه التي يعني فيها فوائد عزيزة تذكر. ما وجه قول البخاري هنا؟ قال وجهه أن المعرفة هي أصل الإيمان، وهي فعل للعبد مكتسب له، ولهذا ذكر الآية: بما كسبت قلوبكم. فجعل للقلوب كسبا كما للجوارح الظاهرة كسبا. فالمعرفة تتضمن علما وعملا، فقد يعلم الكافر الحق ولا يؤمن به، فإذا دل على أنه ليس مجرد أن تتصور الحق فقط، لا، هناك عمل قلبي وهو القبول والإقرار به وما إلى ذلك، قد يسمى بالتصديق. فهذه المعرفة عمل قلبي، وهذا هو قول أكثر أهل السنة. ولهذا قال الفضيل بن عياض: أهل السنة يقولون الإيمان المعرفة والقول والعمل، معرفة والقول والعمل. وعلى هذا خلاف لمن قال إنها اضطرارية وما إلى ذلك. وذكر تحته الحديث الذي سبق الكلام عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في باب بعده بعد إذا أنقذه الله منه، أشرنا إلى هذا أنه قد يطلق حتى على من لم يسبق له كفر. طبعا من كان كافرا فأسلم، هذا واضح أنه الله أنقذه من الكفر. وأما من كان ولد مثلا مسلما، هل يدخل في هذا؟ نعم يدخل، لأن الإنقاذ لا يستلزم أن يكون قبل ذلك كافرا، فإنه لولا هداية الله لكان كافرا، وهذا نوع من الإنقاذ. فهو كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب فيهم من لم يكن كافرا، قالوا يعني أنه نجاهم من الشرك. وقيل منه قوله تعالى فيما ذكره عن شعيب قد عليه السلام: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وإن كان هذه الآية فيها نزاع وخلاف معروف لأهل العلم. وأما الباب الذي ختمنا به وهو في الدرس الماضي، أن البخاري عنون عليه تفاضل الناس في الأعمال، ثم ذكر حديثا يدل على التفاوت القلبي. لاحظ: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. من كان في قلبه، فكيف يقول البخاري في الأعمال وهو يذكر شيئا عن القلب؟ هذا في الحقيقة فيه نوع إشكال. وقد سبق أن ابن حجر أجاب عن هذا بأن هذا إشارة إلى رواية أخرى فيها أنه من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير كذا وكذا مثقال كذا مثقال كذا، لكن على ظاهر الرواية التي ذكرها البخاري فكيف يقصد؟ وجه هذا بتوجيهين كما ذكر هذا ابن رجب هنا: إما أن يقول أن يكون مقصوده الأعمال القلبية، وتفاوت الناس في الأعمال أي الأعمال القلبية، وهذا فيه بعد عن مرادي عن ظاهر لفظه يعني، لكن قد يحمل هذا حتى يتوافق مع الترجمة. وإما أن يكون مراده أعمال الجوارح وأنها تتفاوت بحسب تفاوت إيمان القلوب، فإنهما متلازمان، يعني بحسب ما قام في القلب بحسب ما يكون العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. ألا وهي القلب. إذن إما هذا وإما هذا، وإما ما ذكره ابن حجر أنه أشار إلى الرواية الأخرى، من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن كذا ما يزن كذا، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وإلا فالحديث بالمطابقة، وانتبه لهذا، يدل على التفاوت فيما يقوم في القلوب، فيما يقوم في القلوب، لأنه قال من كان في قلبه كذا ثم من كان في قلبه كذا تتفاوت. إذن الذي يقوم في القلوب إما التصديق، وهذا تفاضله هو الحق خلافا لبعض المتكلمين وكذا، وإما أعمال القلوب، وهذه تتفاوت بلا إشكال يعني واضح. وطبعا هناك فوائد كثيرة لا نستطيع يعني استيعابها، وأنا أنصح بهذه المناسبة، أنصح فيما يتعلق بكتاب الإيمان خصوصا، كما نصح غيري يعني من بعض المختصين منهم أعلم وأضلع في هذا الأمر مني، أن كتاب الإيمان بالذات يعني الاستفادة في يحسن الاستفادة فيه من كتاب الحافظ ابن رجب فتح الباري. طبعا هذا يحتاج إلى مقدمة، وهي أن ابن رجب رحمه الله الحافظ الحنبلي المتفنن البارع شيخ الإسلام، هذا الحافظ العظيم له كتاب اسمه فتح الباري قبل فتح الباري الذي لابن حجر، لأنه متقدم عليه، لكنه لم يكمل، ولو كمل لكان من أعظم شروح السنة. وهذا قريب من حال كتابه الآخر شرح الترمذي، فإنه كمل لكنه ضاع، وأسأل الله عز وجل أن ييسر من يعثر عليه، لأنه لو عثر عليه لكان من أعظم شروح السنة لتفنن الحافظ ابن رجب في المنقولات وفي النقول عن السلف وفي الفقه وفي الرقائق وفي التفسير وفي غيره. فالحافظ ابن رجب آية من آيات الله حقيقة في يعني مختلف فروع الشريعة، وفي مختلف فروع الشريعة، لكن قدر الله ما شاء فعل أن كتابه ضاع في شرح على الترمذي. والذي يظهر لي أن ابن حجر يستفيد منه من جملة ما يرجع إليه، لأنه في بعض المواطن يعني يتطابق تطابقا كبيرا ما ينقله عن بعض العلماء ينقله، لكنه لا يصرح باسمه. وعلى كل حال فكتابه يعني في هذا الباب محرر أكثر من كتاب ابن حجر، وإن كان ابن حجر أيضا يذكر أشياء لا يذكرها ابن رجب. فطالب العلم كما قيل عند أهل العلم لا يغني كتاب عن كتاب، ففي هذا تجد فوائد ليست في هذا، وفي هذا تجد فوائد ليست في هذا. ولعلنا نحاول أن ننقل من الكتابين ما تيسر من الفوائد العزيزة عند كل منهما، نسأل الله عز وجل التوفيق. والآن نشرع في ما توقفنا عنده. وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله قال: باب الحياء من الإيمان به. إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. يقول: باب الحياء من الإيمان. كما سبق معنا البخاري قرر أن الإيمان شعب، ثم أخذ يعدد ما تيسر له من هذه الشعب، ولهذا خص هنا الحياء بباب. وإلا فقد تقدم حديث الحديث الصريح أيضا في هذا، وتقدم حديث أبي هريرة: الحياء والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان تقدم. لكن الفرق أنه أولا ذكره تبعا هناك، لأنه كان يقصد هناك أن الإيمان شعب، وهنا ذكره أصالة ليثبت، يعني هذا هو موضوع هذا الباب، خاصه بباب هنا مع الفائدة الإسنادية التي دائما تحصل، وهي الفائدة الإسنادية هي مغايرة الإسناد. فهنا غير الإسناد، لأن البخاري يجتهد غاية الاجتهاد ألا يكرر الإسناد. وقوله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الكلاعي، دمشقي الأصل ونزل تنيس، وتنيس هذه بلدة بمصر، ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ، من العاشرة، توفي سنة 1820. إذن كذلك قال: أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام المتقنين وكبير المتثبتين من الطبقة السابعة، توفي سنة 179 وله الجماعة. عن ابن شهاب. ابن شهاب تقدم معنا مرارا، محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الحافظ الكبير الفقيه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة في سنة 25 ومائة طبعا، وقيل قبلها رواه الجماعة، عن سالم بن عبد الله. ابن شهاب كثيرا ما يروي عن سالم، وهو من أشهر الرواة عن سالم. وسالم هو ابن عبد الله بن عمر، كان من أشبه الناس بأبيه دلا وسمتا، كان يشبه بأبيه ابن عمر، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وهذا نحتاج إلى إيضاحه. ما هو الفقهاء السبعة؟ هناك ستة منهم متفق عليه، والسابع مختلف فيه، وقد مروا معنا الفقهاء السبعة، وستة منهم متفق فيه عليهم، كلهم متفق عليهم إلا واحد وهو السابع، هذا مختلف فيه على ثلاثة أقوال. فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وهؤلاء، وخارجة بن زيد بن ثابت، كما سبق إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله. عبيد الله بن عتبة، عروة نعم، قاسم، القاسم بن محمد وعروة بن الزبير، كل هؤلاء اتفقوا عليه. سليمان وأبو بكر، نعم كل هؤلاء متفق عليهم إلا أبا بكر. هذا أبو بكر، هذا هو أبو بكر بن الحارث بن هشام بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذا مختلف فيه، قيل هو السابع، هذا قيل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. الحارث بن هشام هو الذي تقدم معنا في أول الكتاب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الوحي، عن كيفية إتيان الوحي، كيف يأتيك الوحي. هذا حفيده، ابنه يعني عابد، وكان يقال له راهب قريش، وكان عابدا وكان معروفا بالخير، وولده اسمه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هو واحد ممن قيل فيهم إنه السابع من الفقهاء السبعة. والقول الثاني أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقد مر معنا أيضا في حديث جابر في بداية الوحي، هناك في بدء الوحي، وهو والقول الثالث أنه سالم بن عبد الله بن عمر. إذن ستة متفق عليهم، كلهم متفق عليه، هؤلاء السبعة الذين ذكرناهم كلهم متفق عليهم إلا واحد، فقيل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قيل هو سالم ابن عبد الله بن عمر. وفي هذا قال الحافظ بن العراقي: والسابع ذو اشتباه، إما أبو بكر، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. اختصر هذا، والسابع ذو اشتباه يعني السابع فيه خلاف من هو واحد من الأقوال الثلاثة. فكل من أبو سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو أحد فقهاء المدينة على قول، على قول، لأن السابع مختلف فيه. أما سعيد ومن معه فهؤلاء متفق عليهم أنهم من الفقهاء، سعيد وعروة والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وخارج بن زيد بن ثابت وهؤلاء، وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هؤلاء الستة متفق عليه، ليس فيهم خلاف أنهم من فقهاء المدينة السبعة. فخذ هذه الفائدة عندك وقيدها. وعلى هذا فسالم بن عبد الله بن عمر هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. سالم بن عبد الله هذا من فضلاء التابعين من الطبقة الثالثة. عن أبيه، أبوه هو عبد الله بن عمر أحد المكثرين السبعة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، توفي سنة 73. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، هذا الرجل من الأنصار قال الحافظ ابن حجر وهو يعني ذو باع في هذا الباب، قال: لم أقف على اسمه، ولا على اسم الواعظ ولا على الموعوظ، على أخيه الآخر لم يقف على اسمهما، مع أن الحافظ ابن حجر له اهتمام بهذا الباب، وهذا يسمى بالمبهم. ومبهم المتن لا يؤثر سواء عرف أو لم يعرف، إنما المؤثر هو المبهم في الإسناد، أما هذا مبهم من لا يضر ولا يؤثر، معرفته لا تؤثر، إنما مبهم الإسناد هو الذي يضر كما قال البيقوني، ومبهم ما فيه راو لم يسمى إذا لم يعرف من طريق أخرى. وقوله يعظ، الأولى أن يشرح بما جاء في رواية أخرى عند البخاري، هنا يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. انتهى، لأن خير ما فسر به الحديث هو الحديث كما قال العراقي في ألفيته، وخير ما فسرته بالوارد بالدخان لابن صائد. فإذا خير ما فسر به الحديث الحديث، كما أن القرآن خير ما فسر به القرآن هو القرآن، الحديث خير ما فسر به هو الحديث. فبما أن هذا الحديث جاء في رواية أخرى مصرح، فمعنى يعظ أي يعاتبه، وكأنه يقول لك يقول له الحياء يضر بك، كأن هذا الرجل كان كثير الحياء فكان يمنع هذا من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يتركه على هذا الخلق الشريف، ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان. يعني أولا قال له دعه، ثم بين له أن السبب في هذا أن الحياء من الإيمان، فإن الحياء وإن كان قد يمنعه من استيفاء حقه فهذا قد يكون ممدوحا لأنه يؤجر على ذلك، لا سيما إذا كان من نازعه في الحق قد يكون له يعني وجه أو له أو مضطرا أو غير ذا، مثلا لا يستطيع أن يرد الحق أو كذا لأنه مثلا معسر إلى غير ذلك، فقد يكون له وجه من الحق، فحينئذ تركه له يعني وجه وله وفيه أجر. ولهذا قال دعه فإن الحياء من الإيمان. قال الحافظ ابن رجب هنا كلامه أفضل من الحافظ ابن حجر لذا ننقل لكم عنه. قال الحياء نوعان، أحدهما غريزي وهو خلق يمنحه الله العبد ويجبله عليه فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل ويحثه على فعل الجميل، وهذا من أعلى مواهب الله للعبد، فهو من الإيمان باعتبار أنه يجعله يؤثر الأفعال الجميلة ويكف عن القبيحة، فهو وسيلة إلى الإيمان، لأن ترك القبائح من الإيمان وفعل الأفعال الجميلة من الإيمان. ولهذا كان بعض السلف والمتقدمين يقولون تركت المعاصي حياء أو وجدت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت الديانة، قال الآخر ثم أدركني الورع. فالإنسان المؤدب الحي تجده أقرب دائما إلى كل خير وأبعد عن كل شر، وهذا معروف عند الناس، إذا وجدت شخصا يستحي ويبتعد عن القبائح فهذا في الغالب أقرب إلى الدين من الشخص الفاحش المتفحش، وهذا لا شك فيه. وهذا إذا كان الحياء غريزيا. وأما النوع الثاني فهو الحياء المكتسب. قال ابن رجب في كلام يعني نفيس حقيقة يعني يستحق أن يهتم به، قال وهو إما أن يكون مكتسبا من مقام الإيمان أو من مقام الإحسان. يا سلام، كلام لطيف. قال فأما مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة، فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، إذا آمن بالآخرة وعلم أنه سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان استحيا من الله عز وجل أن يأتيه بالمعاصي. ولهذا كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول كلاما عجيبا، يقول واسو أتاه منك يا اللهم أو يا رب، واسو أتاه منك وإن عفوت، يعني يقول حتى ولو عفوت عني فأنا مستحي منك أنني كيف سأتيك وأنا قد فعلت وفعلت وفعلت. الله أكبر. يعني ليس همه الآن أن يغفر له فقط، بل همه أعظم من مجرد ذلك، بل همه مع ذلك أنه كيف سيلاقي الله سبحانه وتعالى وقد فعل هذه القبائح. وهذا مبني على خلاف آخر لأهل العلم، وهو أن من تاب وحسنت توبته هل يمحى عنه ذلك الفعل أصلا من صحائفه أو يبقى ويغفر؟ فإن قلنا يبقى ويغفر فلا شك أنه، وقد يعني جاء في بعض الأحاديث ما قد يفهم منه هذا. وأيضا فكذلك قد يكون من مقام الإحسان. كيف من مقام الإحسان؟ الإحسان طبعا أن تعبد الله كأنك ترى. طيب كيف يكون من مقام الإحسان؟ قال كحياء العبد من اطلاع الله عليه وقربه منه، فهذا من أعلى خصال الإيمان. وقد جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها كلام استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك. يعني الآن أنت لو معك بعض الناس الذين تحترمهم وكذا معك في كل مكان حيثما ذهبت، كيف يكون تصرفك؟ مثلا إذا معك شيخان جليلان ممن تطلب عليهم العلم وتوقرهما. طيب إذا كان هذا بالنسبة للمخلوقين فكيف بالله الذي هو معك في كل مكان على ما يليق به؟ لو استحضر الإنسان هذه المعية لترك كثيرا مما يجوز فعله فضلا عما يحرم. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا بإسناد حسن هذا في السنن، فقال الله أحق أن يستحيا منه، قد علقه البخاري في موضع لعله يأتي إن شاء الله. وسبق حديث ابن مسعود والراجح فيه أنه موقوف عليه لا مرفوع، الاستحياء من الله حق الحياة، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى الآخرين. وأيضا جاء عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا ذهب إلى الغائط قال استحيوا من الله، هو كان يقول استحيوا من الله فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقنعا بثوبي حياء من ربي، مع أنه جائز، هذا شيء جائز. وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صلبه وإي ظهره حياء من الله عز وجل. وجاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى لا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أنها نزلت في قوم كانوا يجامعون نساءهم ويتخلون فاستحيون من الله، كأنه مثلا قيل إنهم كانوا يستحيون من الله أن يفضوا بفروجهم إلى السماء، وهذا يدل على الإيمان بالعلو وأن الله فوق العرش. وقال بعض السلف خفي الله على قدر قدرته منك، وهذا هو الشاهد، واستحي منه على قدر قربه منك، كل هذا من المتولد من مقام الإحسان، لأنك إذا عبدت الله كأنك تراه واستحضرت أنه يراك وأنت تعبده كأنك تراه فكيف سيكون حياؤك منه. وقد ذكرنا أن هؤلاء السلف كانوا يستحيون من الله في الأمور الجائزة والمباحة لشدة استحضارهم لمقام المراقبة والمشاهدة. قال وختاما وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم، فيستحي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه، فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. قال العلماء من أكبر ما يولد الحياة الشرعية من الله أن تقارن بين إنعامه عليك وبين إساءتك في طاعته، يعني تقصيرك في طاعته وفعلك لمعصيته، فإنك إذا نظرت اجلس مثلا فكر في النعم وفكر في المعاصي التي تقع منك، أو فكر في تقصيرك في العبادة أو في الطاعة، فسينكسر قلبك لحياء من الله سبحانه تعالى. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. ثم قال رحمه الله تعالى بالإسناد وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله قال باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وبه إليه رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الباب يعني أي باب تفسير هذه الآية، باب تفسير هذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهو جعل هذا الحديث تفسيرا للآية لأنه فيه تفسير للتوبة التي في الآية. فإن تابوا، تابوا عن ماذا؟ تابوا عن أي رجعوا عن، الحديث يدل على أن المقصود الرجوع عن الكفر والشرك إلى التوحيد، فلهذا فسره قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لاحظ التطابق بين الآية وهذا من تفسير القرآن بالسنة. لاحظ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إذا لا تتعرضوا لهم. ولهذا قال هنا في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى، إذا حصل هذا الشيء فإنه يكف عنه فخلوا سبيلهم، فحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مذكورة هنا وهنا، فبان أن التوبة هي التوبة بتشهد الشهادتين واعتقاد معناهما، أي بالتوحيد وترك الشرك الذي كانوا عليه. وأيضا بينهما مناسبة أخرى وهي أن التخلية في الآية بمعنى العصمة في الحديث، عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني صارت أموالهم ودماءهم معصومة لإسلامهم، فهذا هو معنى تخلية السبيل. وأيضا يناسب الحديث أبواب الإيمان من جهة أخرى وهي الرد على المرجئة الذين زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. قلاة المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، قاسوا قياس عكس فاسد فقالوا كذلك لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا باطل، النصوص تدل على ذلك، لأن الله عز وجل لم يأمر بتخلية سبيلهم بمجرد الإيمان، بل لا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وأيضا انظر إلى الحديث فقد قال إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وعبد الله بن محمد المسندي كما تقدم الجعفي شيخ البخاري الذي لقب بهذا إما لأنه كان يختص بجمع المسانيد ويترك المقاطع أو غير ذلك، والذي أسلم جد البخاري الأعلى على يد جد من أجداده ولهذا قيل له الجعفي ولا إسلام. قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة، يقال حرمي والحرمي لأن لو اسمه على لفظ النسب هكذا يجوز دخول ال وحذفها، هو حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة نابت، هو بصري وليس من أهل الحرم إنما اسم فقط، مثلما ناس يقال لهم مكي مثلا وقد يكون ما رأى مكة بعينه ولا دخلها أصلا، فهذا مجرد إيش اسم. فحرمي هنا أيضا بهذا المعنى، فهو بصري الأصل والمولد والوفاة والمسكن. طيب، وقوله عن واقد بن محمد، هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، هذا من الأسانيد المهمة عن يعني المعروفة عن ابن عمر وإن كان غيرها أشهر منها. واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه، ومن هو أبوه؟ أبوه هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وأبوه هذا يروي عن جده مباشرة، يعني واقد يروي عن محمد واسمه واقد بن محمد، ومحمد هذا يروي عن جده عبد الله وهو عبد الله بن عمر. أما زيد هذا فليس داخلا، هو في النسب موجود لكنه ليس من رواة الإسناد. فإذا واقد يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده، وهذه فائدة حديثية، فإن من يروي عن أبيه عن جده تارة يكون جد الأول وتارة يكون جد الابن وتارة وهذا هو الغالب، وتارة يكون جد الأب وهذا منه، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أي عن جدي شعيب لا عن جدي عمرو. طيب، وهذا الحديث من الأحاديث الغرائب التي اتفق الشيخان على الحكم بصحتها، وقد يعني استغربه قوم من جهة أنه إذا كان هذا الحديث عند عبد الله بن عمر فكيف اعترض عمر على أبي بكر في أنه قال له كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، وأبو بكر يقول له لا تركن لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها، مع أن هذا الحديث نص في أن من ترك الزكاة يقاتل، لأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى كذا وكذا ويؤتوا الزكاة، فيفهم منه أنهم إذا لم يؤتوا الزكاة فإنهم يقاتلون، فكيف يكون هذا الحديث عند عبد الله بن عمر ويدعو أباه يناظر أبا بكر وأبو بكر يرد عليه وهذا الحديث الصريح موجود، وهذا ليس فيه حجة للتضعيف في الحديث لأنه قد يكون ابن عمر أصلا ما سمع بهذه المناظرة ولا عرفها وقد لا يكون استحضره في تلك الوقت، ثم إن ابن عمر لم ينفرد بهذا بل قد تابعه وغيره، وأبو بكر استدل بعموم إلا بحق الإسلام. وفي هذه القصة فائدة، قصة مناظرة أبي بكر وعمر، أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر ويطلع عليها أحدهم كعبد الله بن عمر، فلهذا لا يلتفت إلى الآراء مع وجود السنة ولا يقال كيف خفي هذا على فلان، إذا كان السنة قد تخفى على أبي بكر وعمر فغيرهما من باب أولى. وقوله أمرت أي أمرني الله، لأنه لا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الله، وقوله حتى يشهدوا، فإن قيل إذا فعل هذه الأمور الثلاثة وجحد معلوما من الدين بالضرورة، نقول لا، هذا يدخل في قوله حتى يشهدوا لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ويدخل أيضا في إلا بحق الإسلام، لأن الإيمان بالرسول يتضمن الإيمان بما جاء به، ويقيم الصلاة يداوم على الإتيان بها بشروطها أو يؤدونها، عبر بالقيام تعبيرا بالبعض عن الكل أن القيامة ركن من أركانها، والمراد بالصلاة هنا المفروضة وهي الصلوات الخمس، طبعا هي التي تدخل في هذا لا كل الصلوات النوافل وغيرها. وهذا الحديث فيه قتال من ترك الصلاة ومن ترك الزكاة، وفرق بين القتل والقتال، فالقتال قد يجوز قتال الإنسان ولا يجوز تعمد قتله ابتداء، لكن إذا قتل جاز قتله ليس ابتداء يعني، لكن إذا أثناء القتال، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله، فتارك الزكاة أخذ منه كرها وإن بقتال، فإن نصب القتال لمنعها قتل حتى تأخذ منه. وأما تارك الصلاة فقد اختلف فيه، طبعا إذا قلنا كافر فأمره واضح وهذا هو الأرجح والله أعلم، وإذا قلنا إنه ليس بكافر فهل يقتل أو لا، في خلاف بين العلماء، منهم من قال يقتل حتى ولو لم يقل بكفره، وهذا رأي مالك والشافعي، فيقولان هو ليس بكافر ويقتل مع ذلك، وقول الجمهور من ترك الصلاة فإنه يقتل. لكن الحديث هنا يتكلم عن القتال لا عن القتل، أما هذه المسألة لا أدلة أخرى على الأصح. وقول عصموا أي منعوا دماءهم وأموالهم، والمسلم معصوم الدم والمال، والكفار أقسام، منهم من هو معصوم المال والدم مثل الذمي والمعاهد والمستأمن الذي أمنه مسلم، ومنهم من هو ليس بمعصوم الدم والمال مثل الحربي. وأما قوله حسابهم على الله في أمر سرائرهم، فهذا فيه الأخذ بالظاهر والاكتفاء به في قبول الإيمان وغيره، وفيه أن الإيمان يقبل من غير تعلم الأدلة الكلامية التي زعم أهل الكلام أن من أنه يجب على المسلم أن يتعلمه، لأنه ما قال حتى يقول لا إله إلا الله ويعلم هذا بالأدلة العقلية، هذا باطل. والصحابة كانوا يقبلون من الناس الإسلام من غير أن ينقبوا عن ما وراء ذلك، ولا يقال إن إيمانهم مثلا غير صحيح لأنهم لا يعلمونهم بعد ذلك يقولون وجود العالم وتسلسل الحوادث وهذا الكلام أبدا. بل من جزم بالحق وعرف في الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزات وقرآن وأشياء، خلاص يكفي هذا. وطبعا هذا الحديث في قوله يقاتل الناس إما أن يقصد به المشركين أصلا، وإما أن يقال هو عام مخصوص بأدلة أخرى مثل قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فدل على أن أهل الكتاب لا يلزم أن يقاتلوا حتى يقولوا لا إله إلا الله، بل إذا دفعوا الجزية أقر على ذلك. وكذلك المجوس، فقد جاء في صحيح البخاري هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر الجزية. أما غيرهم فقد اختلفوا فيه الوثنيون وغيرهم، فمالك يرى أن كل كافر يأخذ منه الجزية، والشافعي وأحمد وغيرهم يرون أن هذا مختص بأهل الكتاب فقط ومن في حكمهم كالمجوس. ثم قال رحمه الله تعالى وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله قال باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله مثل هذا فليعمل العاملون به إليه رحمه الله. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال باب من قال إن الإيمان هو العمل. الأظهر في معنى هذا الباب ما ذكره ابن رجب رحمه الله أن عمل الجوارح يعني أن الإيمان سبق أنه قول واعتقاد وعمل، فالعمل عمل الجوارح واضح أنه عمل، هذا لا نزاع فيه، وإنما الكلام في النطق والاعتقاد. فهل النطق والاعتقاد عمل؟ الصحيح أنهما عمل، فهذا هو الذي يريد. فيصير الإيمان فيصير الإيمان كله عملا، ولهذا قال من قال إن الإيمان هو العمل، فيدخل في هذا أن إقرار القلب ونطق اللسان أيضا عمل، لأن لا إله إلا الله لا تنفع إلا إذا صاحبها الاعتقاد، إذن اعتقاد وقول. فمثلا قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، يدل على أنهم دخلوا الجنة بالأعمال. طيب هذه الأعمال ما هو أعظم عمل دخلوا به الجنة؟ أعظم عمل دخلوا به الجنة ما هو؟ وقول لا إله إلا الله. وقد دلت أدلة كثيرة على أن الأقوال تدخل في الأعمال، من ذلك قوله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. فهذا ما فعلوه يعني ما وسوس، والوسوس قول مثلا، أو أنه يرجع إلى زخرف القول الغرور أيضا، وهذا استدل به غير واحد. وكذلك هناك أدلة كثيرة تدل على أن الأقوال أعمال، فمثلا إنما الأعمال بالنيات، العلماء استدلوا به على أحكام الأيمان والنذور والأقوال المختلفة، فبالتالي الطلاق وهذه كلها أقوال، فإذا الأقوال تدخل في الأعمال. وهذا القول لا إله إلا الله لا بد أن يصحبه اعتقاد، وإلا صار صاحبه منافقا. إذا القول والاعتقاد هما عمل، والحديث صريح في هذا. قالوا أي الأعمال، أو لهذا أتى بهذا الحديث، أي العمل أفضل؟ قال إيمان، والإيمان بالله ورسوله رجح ابن رجب أن المقصود بهما الشهادتان لأدلة ذكر على ذلك، فدل على أن الشهادتين هما أعظم العمل قولا واعتقادا، وأما عمل الجوارح فواضح أنه عمل لا يخالف فيه أحد. وكذلك استدل عن تفسير جماعة من السلف بقوله تعالى لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، وطبعا قول لا بد قول مع الاعتقاد إلا لا ينفع. إذن باب من قال إن الإيمان هو هذا ومطابقته، وقوله تعالى أورثتموها أي صيرت لكم إرثا، يعني قيل إنه سمى الإعطاء إرثا يعني أنه يستحق، يعني أعطاهم الله عز وجل هذا وملكهم إياه وصار لهم كالإرث المملوك بما كنتم تعملون. الباء هنا الظاهر أنها إما يعني الظاهر أنها للسببية، وعلى هذا فلا ينافي حديث لن يدخل الجنة لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول. وفي بعض الأحاديث لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا الباء هنا تختلف عن باء، فالباء المنفية هي باء العوض، فالعمل لا يكون عوضا للجنة لكنه سبب برحمة الله، ولأن الأعمال لا تقبل إلا برحمة الله. وقيل أصل الدخول الجنة برحمة الله، واقتسام الدرجات يكون بالأعمال، الله أعلم. طيب، وطبعا هناك سؤال معروف وهو أن هذا السؤال الذي هو أي العمل أفضل إلى آخره، طيب هذا سيأتي. وقال عدة من أهل العلم في تفسير قولة نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، منهم أنس بن مالك ومنهم ابن عمر ومنهم مجاهد، كلها لا روي عنهم أنهم قالوا لا إله إلا الله في قوله تعالى نسألنهم عما كانوا يعملون. طبعا واستشكل بعض العلماء هذا لأنهم قالوا عما كانوا يعملون هذا عام، لأن ما من ألفاظ العموم فكيف يخص بلا إله إلا الله، لكن قيل إن هذا يؤخذ من قولنا نسألنهم أجمعين، إذن هذا يدخل فيه الكفار، والكفار طبعا أعظم ما يسألون عنه ولا إله إلا الله، وأما سؤالهم عن فروع الشريعة فمحل خلاف. وقوله لمثل هذا فليعمل العاملون، هذا قال المفسرون يحتمل أنه من بقية قول المؤمن الذي رأى قرينة، ويحتمل أنه من قول الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. قوله حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي الذي كان الإمام أحمد يقول فيه اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، من الثقات المشهورين، هذا متوفى سنة 27 و200. وموسى بن إسماعيل هو التبوذكي الذي تقدم لنا، أبو سلمة التبوذكي قد تقدم لنا، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، طبعا معروف أن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص زهريان، اثنان من العشر المبشرين زهريان، وهما ابن عوف وسعد، فهذا من ذرية عبد الرحمن ابن عوف، وهو مشهور وهو من أهل المدينة نزيل بغداد، ثقة معروف تكل ما فيه بلا قادح، توفي سنة 85 و100 وهو من شيوخ الإمام أحمد. حدثنا ابن شهاب، حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب تقدم معنا مرارا وتكرارا وهو الزهري، وعليه مدار كثير من الأحاديث الصحيحة كما ترون، ولهذا هو من أعظم أئمة الإسلام في باب السنة، توفي سنة 125 وقيل قبلها، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، الحافظ الفقيه متفق على جلالته وإتقانه. عن سعيد بن المسيب، والزهري يعني له شيوخ متعددون من الفقهاء المدينة السبعة وغيرهم، وهو من أوسع الناس رواية، عليه مدار وحديث أهل الحجاز في كثير منه. عن سعيد بن المسيب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، سعيد بن المسيب بن حزم أبوه وجده صحابيان، وهو من أفاضل التابعين، بل قيل إنه أفضل التابعين مطلقا، وقيل هو أعلمهم مطلقا، سعيد بن المسيب شأنه عظيم جدا، اقرأوا ترجمته، ولعله قيل في وفاته أيضا بسنة الفقهاء عرفناها 94 روى له الجماعة. في عن أبي هريرة، أبو هريرة حافظ الصحابة الدوسي حافظ الجليل، توفي سنة 70 أو 80 أو 59، هو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، سئل قيل هو أبو ذر كما جاء في حديث آخر عند المصنف، إيمان بالله ورسوله، قوله إيمان بالله ورسوله الظاهر أنه الشهادتان مع التصديق بهما كما ذكر ابن رجب، واستدل لهذا وأطال في تقرير دخول الأقوال في الأعمال كما تقدم. طيب، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد. وقع في بعض الروايات جهاد كما نكر ما سبق إيمان، وجهاد حج مبرور، مبرور أي مقبول، وقيل الذي لا يخالطه إثم، وقيل الذي لا رياء فيه. وطبعا السؤال المتكرر دائما، لماذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في مواضع متعددة؟ فأجاب بإجابات متعددة، الجواب على حسب اختلاف الأشخاص والمخاطبين وذكر ما يعلمونه وما لا يعلمونه وما رأى أنهم محتاجون إليه. فإذا بحسب ذلك اختلف الجواب عن سؤال واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل ما هو أفضل الأعمال، ما هو أفضل الأعمال، فيجيب بإجابات مختلفة. وقيل مقدر فيها من، يعني من أفضل الأعمال كذا وكذا، لكن الإيمان طبعا مقطوع بأنه أفضل الأعمال مطلقا يعني. طيب، وسؤال آخر، لماذا قدم الجهاد على الحج مع أن الحج ركن من أركان الإسلام كما تقدم، والجهاد ليس من أركان الإسلام؟ قال بعض العلماء لأن نفع الحج قاصر غالبا، ونفع الجهاد متعد غالبا، لأن فيه هداية الناس بإذن الله. هذا جواب. وقيل لأن الجهاد كان فرض عين في ذلك الزمان، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أهم منه فقدم. وبه إلي رحمه الله قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وأعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. في بعض النسخ يعني هذا فيه اختلاف، لا أراه لا أراه سيأتي مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم عنه منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. قال مصنف رحمه الله: ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري، كلهم عن الزهري. هذا الباب باب مهم جدا، باب مهم جدا، وهو يبين أن البخاري رحمه الله لا يفرق بين الإسلام والإيمان خلافا لجمهور أهل السنة. فذهب البخاري ومثله ابن نصر المروزي، محمد بن نصر المروزي، إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد ولا يفرقون بينهما. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولا صح قول جمهور أهل السنة بالتفريق بينهما، وأنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، بمعنى إذا ذكر واحد منهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمعا في سياق واحد اختلف معناهما. هذا هو الأصح. وهو رحمه الله، طيب ما أول شيء نفهم ماذا يقصد البخاري أصلا؟ هو يريد أن الإسلام له إطلاقان. ما معنى قوله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد أن الإسلام قد يطلق، يعني أو هو يطلق ويراد به معنيان. المعنى الأول أن يراد به الحقيقة الشرعية للإسلام، أنه إسلام حقيقي نافع عند الله، وهذا عنده عند المصنف في مذهبه يرادف الإيمان، لا فرق بينهم. وعليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إذن الدين المقبول هو الإسلام، الإسلام مع الاعتقاد أو بدون، طبعا مع الاعتقاد. هذا الإطلاق الأول. ويطلق إطلاقا آخر ثانيا، وهو يراد به الحقيقة اللغوية الإسلام، وهو مجرد الانقياد والاستسلام خوفا من القتل مثلا أو غيره. فعلى هذا قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني هنا يرد سؤال، يرد سؤال: لماذا منعهم من قول آمنا وأمرهم أن يقولوا أسلمنا؟ لا سيما على مذهب البخاري هذا مشكل، لأنه يرى أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام. فكيف يجيب عن هذه الآية؟ يجيب يقول: هذا الإسلام ليس إسلاما حقيقيا، وإنما هذا إسلام بمعنى استسلمنا فقط، فهو استسلام في الظاهر، مع كونهم قد لا يكون عندهم إيمان في الباطن أصلا. فيقول هذا الإطلاق الثاني للإسلام، أما الإطلاق الشرعي فهو مرادف للإيمان. وكذلك يحمل عليه هذا الحديث، حديث سعد هذا من أصرح الأدلة في التفرقة بين الإيمان والإسلام، لأنه قال إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك، نهاه أن يقول أو مؤمنا، أن يشهد عليه بالإيمان، وأمره أن يقول أو مسلما. طيب إذا كان بمعنى واحد لماذا ينهى عن هذا ويأذن له في هذا أو يأمره بهذا؟ فقال البخاري، قال ابن رجب هذا معناه أن البخاري يرى أن هذا الرجل كان منافقا، وإنما قال له أو مسلما يعني بحسب الظاهر حتى ولو لم يكن له إيمان. قال وهذا بعيد جدا لقوله في آخر الحديث فإني أعطي الرجل وغير أحب إلي منه، لأن هذا ما معناه، معناه أنني لا يلزم. هو سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم فأعطى الجميع وترك أفضلهم عندي، رجل هو أفضلهم عندي تركه، فسكت لكن لم أستطع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ما لك عن فلان، لماذا تركت فلانا؟ إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما ثلاث مرات. في النهاية قال له يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. هذا إيش معنى هذا؟ ماذا يفهم من هذا؟ معناه أن كلامك صحيح، فهذا الرجل رجل أفضل من هؤلاء، لكنني أعطيهم أتألفهم به، كما جاء هذا صريحا في بعض الألفاظ كما سيأتي إن شاء الله. فدل هذا على أن هذا الرجل بالعكس هو أفضل من غيره، ليس أنه منافق لا. وكذلك الآيات اختلف فيها السلف، هذا الذي قاله البخاري هو أحد القولين، وقد ناقش هذه القضية شيخ الإسلام في كتاب الإيمان تفسير هذه الآيات، في قولان للسلف، منهم من قال هؤلاء العرب كانوا منافقين، ومنهم من قال لا هؤلاء الأعراب كان معهم إيمان ضعيف، ولهذا قيل لهم لا تقولوا آمنا، لأن قول آمنا هكذا يتضمن الإيمان الكامل، ولهذا كان السلف يكرهون أن يقول الرجل أنا مؤمن وما إلى ذلك، لأنه يتضمن الإيمان الكامل، وإن كان معه جزما إيمان يصد، يعني هو ليس به منافقا نفاقا اعتقاديا. فلا بد في الإسلام من إيمان، أصل الإيمان يصحح به إسلامه ويخرج به عن النفاق، فهذا هو الأصح. ما هو الدليل؟ الدليل أنه قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، وفي القراءة الأخرى لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم. طيب لو كانوا منافقين هل يقال لهم هذا؟ لا، بل يقال لهم كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، وقالوا ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. فهذا هو حكم المنافقين، فإذا أنفقوا ولا ما أنفقوا ولا صلوا ولا ما صلوا لن يقبل منهم لأنهم فقدوا الأصل. فدل قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، وفي القراءة الأخرى لا يلتكم من أعمالكم شيئا، على أنهم معهم أصل الإيمان وأنهم مسلمون إسلاما صحيحا. فبان بهذا أنه بالعكس هذه الأدلة وهي هذه الآية وحديث سعد وغيرهما يدلان على مذهب الجمهور من التفريق بين الإيمان والإسلام، وأن تأويلهما بمثل ما ذهب إليه البخاري رحمه الله بعيد وفيه ضعف، بعيد وفيه ضعف. وعلى هذا فالصحيح هو التفرقة بين الإيمان والإسلام، وأنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر وبهذا تنحل جميع الإشكالات، إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع كما في حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالإيمان والإقرار الباطن بهذه أركان الإيمان، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وعلى هذا يحمل هذه الآيات، هذه الآيات أيضا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن أسلمنا، وكذلك الحديث هنا قال له لا تشهد بالأمر الباطن، يعني يقول له لا تشهد بالأمر الباطن الذي لا تعلمه لأن هذا أمر غيبي، وإنما اشهد بالإسلام لأنه أمر ظاهر. وعلى هذا تجد أن كل النصوص تلتئم وتأتلف ولا تختلف، فهذا القول هو القوي، وقول البخاري رحمه الله وعلى جلالته وعلى يعني عظيم قدره، لكن فيه نظر. وكذلك قوله، طبعا هم استدلوا ببعض الأدلة منها مثلا إن الدين عند الله الإسلام، أليس هو الإيمان؟ نعم، لأنه ذكر، بلى هو الإيمان لك لأنه ذكر وحده. وأما قوله تعالى مما استدلوا به قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قالوا هذا يدل على أن هذا هو هذا، وهذا لا دلالة فيه، لأنهم كانوا مؤمنين، وإذا كانوا مؤمنين فهم مسلمون من باب أولى، لأن الشخص المؤمن هو مسلم. ففرق بين الإسلام والإيمان وبين المسلم والمؤمن، لأن المسلم المؤمن هو مسلم لا محالة، لا يمكن أن يفترق عن ذلك. وقال بعض أهل العلم مسلمين أي باعتبار الظهر لأنه كان فيهم امرأته ثم بعد ذلك التفتت وكذا وهلكت في من هلك. على كل ليس في هذه الآية دلالة على أن الإيمان بمعنى الإسلام. إذن اعرف هذا وبهذا تعرف أن البخاري لماذا قال. وأما أصل المسألة التي هو أن الإسلام قد يطلق على هذا وهذا فهذا صحيح، هذا صحيح حتى على مذهب الجمهور صحيح، لكن لا يمثل له بهذه الأدلة التي ذكرها هو، بل يمثل له بغيرها مثل قوله تعالى ذكر ابن رجب مثلا مما يتقى ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها مثلا استسلم، فهو يطلق بمعنى الاستسلام حتى القدري الكوني، فهو يطلق عليه إسلام بهذا الاعتبار. وكذلك بعض الأدلة الأخرى هي التي يصح عليها هذا الإطلاق، وليس كما قال البخاري هنا. أما هذه الأدلة فهي صريحة في التفرقة بين الإيمان والإسلام، وهذا هو الصواب. طيب، وقوله أعطى رهطا، الرهط عدد من الرجال من 3 إلى 10 وربما زادوا قليلا على ذلك، ولا واحد له من لفظه. وقوله وسعد جالس عجبهم إلي إلى آخره جاء في بعض الألفاظ عند البخاري فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، يعني تكلمت معه سرا. وهذا المبهم الرجل الذي أعجب سعدا هذا أو هو أعجبهم إليه اسمه جعيل بن سراقة الضمري، جعيل بن سراقة الضمري هكذا سماه الواقدي في المغازي، والواقدي هذا يستأنس بكلامه وإلا فهو يعني متهم في الحديث، لكن في المغازي وفي الكذا هو إمام. وقول ما لك عن فلان أي أي سبب لأن عدلت عنه إلى غيره، فلان هذا كناية عن شخص أبهم. فوالله هكذا أقسم سعد على سبيل التأكيد، وهذا فيه القسم من غير استقسام من غير طلب استحلاف، لا أراه الرواية الأصح بالضم خلافا لنووي وغيره أراه، وهناك فرق بين أراه وأراه، أراه معنى أعلمه وأراه معنى أظنه، وهذا استصحبه معك في الأحاديث فإنه كثير التكرر، فمعنى أرى معنى أظن ومعنى أرى معنى أعلم أعلم، وهو يقصد أظنه. طيب، فينقل كيف بعد ذلك قال غلبني ما أعلم منه، نقول نعم لأن العلم قد يطلق على الظن الغالب إذا قوي، ومنه قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، وأيضا قد يكون هذا الظن يؤدي إلى اليقين النظري. طيب، ثم قال أو مسلما، هذا بإسكان الواو، ولهذا جاء في رواية أخرى لا تقل مؤمن، هذه رواية خارج الصحيح، لا تقل مؤمن بل مسلم، فوضح أن هذا أو هذه للإضراب، للإضراب يعني لا بل هكذا بل مسلما يعني بل قل مسلما، وهذا معناه أنه يعني لا تشهد بما في أمر باطن لا تستطيع أن تقطع به. وفي الحقيقة أن جعيلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استشكل سعد منه هذا وراجعه في أكثر من مرة أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين، الأول الحكمة في إعطاء الرهط دون جعيل، فبين له أن إعطاءه للشخص لا يدل على محبته له، بل بالعكس قد يكون يتألفه لأنه يخشى أنه يرتد أو نحو ذلك فيتألفه بإعطائه المال، وأما المؤمن قوي الإيمان فإنه يكله إلى إيمانه، وهذا مثل قصة الأنصار في حنين وهي مشهورة ولعلها تأتي في موضعها إن شاء الله. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه أرشد سعدا عن التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر. الثناء بالأمر الظاهر لا إشكال فيه لأن الإسلام هذا شيء واضح يرى أنه يصلي وكذا، وأما الإيمان فهو أمر باطن إذا اجتمع، فبالتالي رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن التزكية جاءت أنه أحسبه لا أزكي على الله أحدا، فالإنسان لا يقطع بالأمور الإش الباطنة، وهو قطع قال أو يعني قوى قال إني لا أراه مؤمنا، فقال له أو مسلما يعني قل مسلم، فهو أخف يعني لأن الإسلام أمر ظاهر. وإلا فإنه جاء في حديث أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أو النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر فقال له كيف ترى جعيلا، فقال كشكله من الناس يعني المهاجرين يعني مثل غيره من المهاجرين، قال فكيف ترى فلانا، قال سيد من سادات الناس، قال فجعيل خير من ملء الأرض من فلان، قال له ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع، يعني تكرمه وتعطيه، قال إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به. هذا يشرح لنا هذا الحديث، وإن كان يعني قد يكون في شيء من الإرسال أو كذا، لكنه أهل العلم يتساهلون في الروايات الشارحة للأحاديث. على كل حال هذه منزلة جعيل قال كما ترى، فظهرت بهذا الحكمة في حرماني وإعطاء غيري، وأن ذلك لمصلحة التأليف، وأما هو فوكله إلى قلبي. وفي هذا الحديث فوائد، منها الفائدة الأصلية هي التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام خلافا للمصنف، وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه، وفيه الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان، وأنه أن الإيمان ينضم إليه عمل باطن، ولهذا رد على سعد قوله أو يعني أرشده إلى أن لا يقول هذا. وفيه جواز تصرف الإمام في الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم، وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، مثل الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ذو الخويصرة. فالإمام أحيانا يعني يفضل بعض الناس على بعض لمصلحة، وهذه المصلحة تخفى، فيظن الجاهل بها أن هذا الإمام مثلا لا يعدل أو كذا، فهذا ينبغي التريث فيه. وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقده الشافع، فيما يعتقد الشافع جوازه، يعني يجوز. أما الشفاعة الحسنة مثنى على صاحبها، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، لكن ليس من هذا ما يسمى بالواسطة في الشر، بمعنى مثلا أن ينال الإنسان شيئا منصبا عاما لا يستحقه وغيره أولى منه به، فهذه خيانة. لكن إذا كان مثلا شخص في شركته الخاصة مثلا هو له، لا يلزم أن يأخذ عنده أفضل المتقدمين، فتقول له مثلا خذ فلانا هذا فإن أباه رجل محتاج وكذا، فيأخذ، لأن هذا عمل خاص ليس عاما، فهو له أن يأخذ من يشاء صاحب الشركة. أما إذا كان موظف عنده مؤتمن وصاحب الشركة قال له خذ أكفأ الناس فلا يجوز له. وهذا يعني يبين بالتأمل فرق بين كذلك، إذا كان شيئا هو مستحق، يعني الضابط أن يكون مستحقا له، فهذه الشفاعة جائزة في شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بل مندوبة مشروع اشفعوا تؤجروا. أما التعدي على حقوق الناس وأن يتقدم على الناس، بعض الناس يظن أنه يخدم الناس وهو يظلمه، مثلا يقول له أنا أريد أن نستخرج هذا بسرعة فيشفع له ويقدمه على من هو أولى منه وتعب وقدم، هذا ظلم، هذا ليس خدمة. إذا كان يؤخر غيره وغيره ولو يعني شيئا يسيرا والآخر يعني هو أولى منه بهذا، إنه اللهم إلا تكون بعض الأشياء باب المفتوح يعني بابها بما لا يعني يخالف الشرع. طيب قال وتنبيه الصغير على للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه، فسعد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما ظن أنه ربما يكون يعني ما انتبه له، وكذلك مراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤدي إلى مفسدة، يعني يجوز أن يشفع أكثر من مرة، يقول له فلان فلان فلان هكذا. وكذلك فيه من الفوائد الإصرار بالنصيحة، لأنه قال ساررته على ما تقدم. وكذلك فيه من الفوائد أنه أن المشفوع عنده يبين له إذا لم يجب وجه الشفاء يبين له وجه الصواب، وكذلك أن يعتذر إليه إذا ترك إجابته، وأنه لا غضاضة على الشافع إذا ردت شفاعته لمصلحة شرعية. وفيه استحباب ترك الإلحاح في السؤال كما استنبطه البخاري رحمه الله في موضع آخر، ولهذا جاء في رواية أقتالا أي سعد أقتالا، يعني هل ستقاتلني حتى أطيعه، بمعنى أنك ألححت يعني في هذا. فإذا أو قول أن يكبه يقال أكب الرجل إذا أطرق، وكبه غيره إذا قلبه، فمن يمشي مكبا على وجهه، فإذا كبه فكبكبوهم، وهذا من المضاعف، فكبكبوهم والغاون، فيعني أنهم قلبوا على وجوههم، فمعنى أنني أخاف أن يكبه الله في نار جهنم، أي أن يقلب على وجهه، أن يكب على وجهه في النار، فلهذا أعطيه من أجل أن أتألفه. وكذلك قوله رواه يونس وصالح ومعمر، لماذا ليس من عادة البخاري أن يذكر المتابعات، فلماذا ذكر المتابعات هنا؟ قالوا لأنه هناك رواية وهم فيها راو فرواه على غير هذا الوجه، فلهذا أراد البخاري أن يبين أن هذا الوجه في الإسناد هو الصواب. ويونس هو ابن يزيد الأيلي، وصالح هو ابن كيسان، ومعمر هو ابن راشد، معروف من أثبت الرواة عن الزهري، وكذلك ابن أخي الزهري روى عنه كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وبه إليه رحمه الله قال: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال: قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحديث تقدم لنا في باب إطعام الطعام من الإيمان، وهنا ذكره للخصلة الأخرى وهي إفشاء السلام. وكلمة إفشاء هذه اختلفت فيها النسخ، في بعض النسخ باب السلام من الإسلام، وفي بعض النسخ باب إفشاء السلام من الإسلام، والمراد بإفشائه نشره، نشره كما جاء في الحديث: ألا أدلكم على أمر إذا لا تدخل الجنة حتى تحبوا، ولا ألا أدلكم على أمر لا حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا، ألا أدلكم على أمر. وهذا يدل على أن السلام من الإسلام، من الإيمان، لأنه قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم ذكر أن سبب التحاب إفشاء السلام. فإذا كان إفشاء السلام من التحاب والتحاب من الإيمان، دل على أن إفشاء السلام من الإيمان، وهذا رواه مسلم. وهنا قال: أن تقرأ السلام أو وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. لما سئل عن خصال الإسلام أي الإسلام خير، ذكر خصلتين: إطعام الطعام وإفشاء السلام. وإفشاء السلام فدل على أن إفشاء السلام من الإسلام. والمصنف كما تقدم لا يفرق بين الإسلام والإيمان، وهو في هذا الموضع متجه، لأنه إذا قيل من الإسلام معناه أنه من الإيمان، لأنه من الدين يعني عموما. وغير المصنف هنا بين شيخ، يعني أتى بإسناد مختلف، وهذا عادة البخاري كما قلنا أنه إذا كرر الحديث يحاول أن يأتي به بإسناد مختلف، وهذا هو الغالب، ولا يعيد الإسناد الواحد بموضعه ومتنه على صورة واحدة. فهنا هناك كان رواه عن شيخ آخر عن الليث، وهنا رواه عن قتيبة عن الليث، وخص هذه الخصلة بباب لأنه يقصد تعديد شعب الإيمان كما تقدم، فخص كل شعبة بباب. هناك بواب لإطعام الطعام، وهنا لإفشاء السلام تنويها بذكرها، فيحتاج إلى التأكيد، فلذلك غير بين الترجمتين، فترجم على الحديث ترجمتين منفصلتين. وقوله قال عمار، عمار هو ابن ياسر أحد السابقين للإسلام، معروف صحابي، وهذا الأثر وصله أحمد في كتاب الإيمان، وقد رفعه بعض الرواة وقد وهم في ذلك. الصواب أنه موقوف، موقوف على عمار، والله أعلم، وله شواهد لكن كلها ضعيفة، وبعض العلماء قد يميلون إلى تقويته بشواهده، ويعني كلام ابن حجر يلمح إلى هذا، وكلام ابن رجب يقتضي أنه ضعيف ولا يثبت، وإنما هو موقوف فقط. وقول عمار ثلاث، وقول البخاري هنا قال عمار يشير إلى أن الصحيح عنده أنه موقوف، وكذلك صحح هذا عدد من العلماء كأبي زرعة وأبي حاتم، وكذلك استغربه البزار، فهو معلول مرفوعا لكنه روي بإسناد قوي موقوفا. وقول عمار ثلاث أي ثلاث خصال، والعالم بفتح اللام، المراد به هنا الأصل في العالم يعني جميع الناس، لكن المقصود به هنا من يجوز، طبعا يقيد شرعا بمن يجوز السلام عليه، ذاك الكافر وما إلى ذلك. والإقتار القلة، وقيل هو الافتقار، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وكذلك لماذا كان من جمع هذه الثلاث مستكملا للإيمان؟ قالوا لأنه إذا اتصف، طبعا الإنصاف من نفسك قال ابن رجب هو من أعز الخصال، وهو أن يعرف الإنسان الحق على نفسه ويؤديه من غير طلب ويوفيه من غير. فالإنسان إذا كان يشهد على نفسه إذا أخطأ أنه أخطأ، وإذا كان عليه حق فهو الذي يسعى كأنه هو يعني الطالب ليس المطلوب، فهذا من أعز خصال الإيمان، تدل على أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويشهد للناس بحقوقهم على نفسه، ينصف من نفسه، وهذا إلا من رحم الله. إذا وجدت شخصا يفعل هذا فقد بلغ ذروة عظيمة في الإيمان، كما قال عمار هنا تجده يقول: لا أنا الذي أخطأ فعلا، هو له علي حق، أنا كذا، فتجده ينصف الناس من نفسه، وإذا جمع إلى هذا الخصلة الأخرى وهو أن لا يستوفي حقه من الناس، فإذا قصر الناس في حقه يقول أصلا يعني أنا ليس لي حق عليهم وأنا عفوت عنهم وما في إشكال وكلنا مقصرون، وفي المقابل هو يحاسب نفسه. هذا هو الذي يفعله أولياء الله الصالحون. وأما أكثر الناس فيفعلون العكس، فتجده إذا قصر في حق الناس يعتذر عن نفسه، يقول لا وأنا ماذا أفعل له، هذا الذي أستطيع، لا وهو أصلا أيضا يفعل لي هذا وكذا. وإذا ظلمه أن الناس حتى لو لم يظلموا أحيانا يتوهم نفسه مظلوما ويقول هو المفروض أن يخدمني وهو المفروض أن يفعل لي وأنا فعلت ولماذا يفعل لي هذا. فأولياء الله على العكس من هذا، ينظرون في حق الناس عليهم لا في حقهم على الناس إلا ما ندر، يعني إلا ما اضطروا إليه أو إلا. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان وأهل الصلاح. طيب، قال إذا اتصف بالإنصاف لنفسه، لماذا هذه الثلاث تجمع الإيمان؟ لأنه إذا اتصف بالإنصاف من نفسه لم يترك لمولاه واجبا إلا أداه، ولم يترك من المنهيات شيئا إلا اجتنبه في على حسب ما يقدر، وهذا يجمع أعمال الإيمان وما إلى ذلك. وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحابب. والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم، لأنه معناها أنه مع التوسع سيكون أكثر إنفاقا، ولهذا جاء في الحديث سبق درهم 100,000 درهم. فالإنسان إذا كان ماله قليلا وأنفق منه فإنه يكون أعظم أجرا ممن كان له مال كثير فأخذ منه شيئا لا يمثل له شيئا. ولهذا قال الله عز وجل أثنى على الذين ينفقون في السراء والضراء. وكونه من الإقتار أيضا يستلزم الوثوق بالله عز وجل والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة. فبان أن من جمع هذه الخصال الثلاث يعني قد جمع حظا وافرا من الإيمان العظيم. ولاحظ أن عمار قال من ثلاث من جمعنا فقد جمع الإيمان، والشاهد طبعا هو قوله بذل السلام للعالم، هذا هو الشاهد للباب. ومع ذلك البخاري طبعا بوب على الحديث قال باب السلام من الإسلام، وهو لا يرى أن ثم تفرقا أصلا بين الإيمان والإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى طبعا وقتيبة هو قتيبة ابن سعيد البغلاني أبو رجاء ثقة ثبت وتوفي سنة 240 عن 90 عاما. والليث بن سعد إمام أهل مصر الفهمي تقدم مرارا أبو الحارث توفي سنة 75 و100. ويزيد بن أبي حبيب من التابعين ثقة فقيه من الطبقة الخامسة. وعن أبي الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني تقدم لنا. وعبد الله بن عمرو طبعا هذا الإسناد تقدم، عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي الصحابي الشهير توفي ليالي الحرة بالطائف على الأصح. ثم قال من سنة 63 وهو من إذا وسعنا المكثرين إلى المكثرين التسعة فلعله منهم. طيب قال وبه إليه رحمه الله قال باب كفران العشير وكفر باب كفران العشير وكفر دون كفر بعد كفر هكذا في نسخة، وفي نسخة دون كفر هذه المشهورة. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأينا منك خيرا قط. باب كفران العشير وكفر دون كفر. أراد هنا رحمه الله أن الكفر قد يطلق ويراد به ما لا ينقل عن الملة، وهو المسمى بالكفر الأصغر، حتى عند إطلاقه لا عند تقييده. إذا كان عند تقييده هذا واضح، إذا قال مثلا مثل قوله تعالى كفرت بأنعم الله هذا واضح أنه كفر نعمة. لكن إذا أطلق الكفر هل يمكن أن يراد به كفر أصغر وكفر لا ينقل عن الإسلام؟ نعم يمكن، واستدل بهذا الذي سيأتي. فمن ذلك وقيل إنه أراد أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا فكذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن كفر لا يخرج من الملة. ثم استدل بهذا الذي ذكره من ذلك وكفر دون كفر. هذا طبعا باب كفران العشير، العشير هو الزوج، العشير هو الزوج كما سيأتي. طيب لماذا خص كفران العشير من بين الذنوب بأنها كفر؟ قالوا قال بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فلما كان حق الزوج عليه عظيما لهذه الدرجة ومع ذلك كفرته كان ذلك تعاونا دليلا على تعاونها بحق الله عز وجل، فلذلك أطلق عليها الكفر لأنها يعني لم تشكر نعمة إحسان الزوج إليها، كما جاء في الحديث لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت لم أرى منك شيئا قط. فإذا مناسبة الباب من جهة كون الكفر ضد الإيمان، فأبواب الإيمان أيضا تتعلق إلى الكفر، تتعلق بالكفر، وأن الكفر منه ما هو أصغر ومنه ما دون ذلك، وأيضا أن بعض المعاصي تسمى كفرا كما أن الأعمال تسمى إيمانا وهي إيمان، فالمعاصي من شعب الكفر، لكن ليس معنى هذا أن من عصى فقد كفر لا. وأما قول المصنف وكفر دون كفر هذا لفظ أثر ذكره عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بألفاظ متعددة منها ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وهذا لا يكاد يوجد فيه خلاف بين العلماء خلافا لبعض من تأثر بالأحزاب المعاصرة وكذا وقال إن هذه الآية في الكفر الأكبر، لا هذا شيء متقرر عند العلماء جيلا بعد جيل أن هذا الأصل فيه أنه كفر أصغر. نعم في بعض الحالات إذا اقترن به شيء من الاستحلال أو التفضيل أو يعني ما إلى ذلك أو المساواة فإنه قد يصير كفرا أكبر، أما الأصل عند العلماء معروف، بل هم يجعلون هذه الآية أصلا في هذا الباب أن الكفر قد يطلق ويراد به الكفر الأصغر ثم يأتون بهذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن كفر دون كفر يشير إلى أن الكفر قد يكون أصغر. هو ذكر ابن عطاء كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، وهذا كلام دقيق جدا من عطاء رحمه الله تعالى. وقوله فيه أبو سعيد يعني في بعض النسخ هكذا، وفي بعض النسخ فيه عن أبي سعيد يعني الحديث المروي عن أبي سعيد هو قريب من حديث ابن عباس الذي ذكره في الباب ليبين أن هذا الطريق الحديث له طرق يعني غير طريق أخرى غير الطريق التي ساقها عن ابن عباس، وقد ساقه المصنف في باب الحيض وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا ولما يا رسول الله؟ قال تكفرنا اللعن وتكفرنا العشير الحديث. والعشير هو الزوج، قيل له عشير بمعنى معاشر مثل أكيل بمعنى مؤاكل. وحديث ابن عباس الذي ذكره في الباب هذا مختصر، ذكره مطولا في باب صلاة الكسوف بهذا الإسناد تاما، فالبخاري رحمه الله يذهب إلى جواز تقطيع الحديث، فهنا قطع الحديث أتى بجزء منه وترك باقيه يعني بحيث لا يتعلق ما حذفه بما ذكره بحيث يفسد المعنى، لا يكون كذلك. ولهذا أخطأ بعض العلماء فيعدون كل واحد من هذه الحديث حديث حديثا مستقلا وهما حديث واحد. والفائدة الثانية التي استفاد من هذا أن البخاري لا يعيد الحديث بصورة واحدة متنا وسندا، بل إما أن يغير في الإسناد وإما أن يغير في المتن بالاختصار ونحوه قدر المستطاع، ولا يعيده بسند ومتنه إلا نادرا جدا، ولهذا هنا اختصره وذكره هناك بنفس هذا الإسناد مطولا كاملا في قصة طويلة، فهنا اختصره. أريت النار يعني في عرض الحائط كما جاء، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، هذا هو السبب. لاحظ أنه أطلق الكفر يكفرن هكذا مطلق، فقيل يكفرن بالله استفهام هنا استفصال هل هو الكفر الأكبر، قال يكفرن العشير هذا هو المقصود بالكفر هنا، ويكفرن الإحسان كذلك لو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم رأيت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وقوله رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي الذي هو من أثبت الناس في الموطأ تقدم، عن مالك إمام دار الهجرة متوفى سنة 79 و100، عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم من الفقهاء العلماء الذين كانوا يعني لهم حلقة كبيرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان لهم حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيد بن العابدين يجلس إليه فيقولون أتجلس إلى هذا العبد، لأن زيد بن أسلم هو زيد بن أسلم مولى عمر العدوي مولاه، أسلم هذا كان كأنه عبد لعمر مولى لعمر، ثم بعد ذلك جاء بزيد هذا، وأسلم هو من رواة الصحيحين يروي عن عمر كثيرا، وزيد بن أسلم يروي عن ابن عمر وعن غيره، وكثيرا ما يروي عن التابعين، أكثر رواية عن التابعين، وربما روى عن بعض الصحابة ابن عمر. فزيد بن أسلم هذا من الطبقة الثالثة قال ابن حجر، وهو يعني متوفى سنة 36 و100 كذا قال. وكان زيد بن عابدين يجلس إليه فقالوا تجلس إلى هذا العبد وتذر وجوه قريش، لماذا لا تجلس إلى سعيد بن مسيب أو غيره؟ فقال إنما يجلس العبد الإنسان إلى من ينفعه في دينه، يعني قال أنا أستفيد بمجالسته زيد بن أسلم هذا يزيد إيماني وكذا. كان عالما فاضلا. عن عطاء بن يسار ثقة فاضل أيضا من الثالثة، وأخو سليمان بن يسار الفقيه من الفقهاء السبعة الهلالي مولى ميمونة المتوفى سنة الفقهاء أيضا 94 لعله. عن ابن عباس حبر الأمة وبحرها معروف، توفى سنة 68. وبه إليه رحمه الله قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن معرور أنه قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامي حلة، فسألت عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرت بأمي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وبإليه باب، وفي بعض النسخ ليس موجودا هذا اختلف فيه، قيل هو باب واحد يعني، وقيل هما بابان: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وبإليه رحمه الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس كلاهما عن الحسن عن الأحنف بن قيس أنه قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هكذا قوله المعاصي من أمر الجاهلية، والجاهلية هي ما قبل الإسلام وقد تطلق فيه على شخص معين. وقوله لا يكفر هكذا أكثر الروايات إلا بالشرك، محصل هذه الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليه الكفر كما تقدم، كفر الأصغر قد يطلق على بعض المعاصي، أراد هنا أنه كفر لا يخرج عن الملة خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب. ونص القرآن يرد عليهم واستدل هو به، وهو قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففرق بين الكبائر والشرك، صير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة بخلاف الشرك. ويدخل في هذه الآية الشرك والكفر يعني، حتى لو كفر من غير أن يجعل مع الله إلها آخر فهو كذلك. وأما قصة أبي ذر فإنه ذكرها ليستدل بها على أن من بقيت به خصلة من خصال الجاهلية والشرك لا يخرج عن الإيمان بها، سواء كانت من الصغائر أو الكبائر. واستدل المؤلف أيضا على كونها بابا واحدا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر، بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن، فقالوا: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. معنى الاقتتال جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين، سيأتي معنا إن شاء الله، قتال المؤمن كفر، سماه كفرا لكن كفر أصغر، ولهذا سماهم الله مؤمنين. فدل على أن هذا أنه لو فيه شعبة من شعب الكفر أو شعب الجاهلية فإنه لا يكفر بذلك، لأنه لا يكفر إلا إذا وجد فيه أصل الكفر والشرك. أما مجرد وجود بعض الخصال التي سميت كفرا وهي ليست منافية لأصل الإيمان فإنها معصية وتنقص من إيمانه نقصا عظيما، لكن لا تكون سببا لتكفيره. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين، مع أنهما متعاعدان بالنار، وقال في النار ومع ذلك سماهما مسلمين. والمراد بهذا، وهذه مهمة، إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ، أما إذا كان تأويل سائغ فهذا قد يعذر. واستدل أيضا بقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خصلة جاهلية، مع أن أبا ذر من الإيمان في الذروة العالية، وإنما وبخه هذا لعظيم منزلته ولئلا يعاود هذا، لأن وقوعه من مثله يستعظم أكثر من غيره. وعلى هذا فكلاهما ترجم حديثان لترجمة واحدة، وأما بعض الروايات فجاء فيها ترجمة مختلفة، وإن طائفتان من المؤمنين، وجعلها يعني ترجمة مختلفة وبابا آخر كما تقدم. والطائفة هي القطعة من الشيء، ويطلق على الواحد فما فوق عند الجمهور. وقوله رحمه الله: سليمان بن حرب هو الأزدي الواشحي ثم المكي قاضي ثقة ثبت متوفى سنة 227 له أو 22 انظر. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث توفى سنة 160 عن واصل، هو واصل بن حيان الأحدب ثقة ثبت من الطبقة السادسة لعله، توفي سنة 120 رواه الجماعة. والمعرور هو المعرور بن سويد الأسدي الكوفي أيضا، والذي قبله أيضا أسدي وكوفي اشترك معه في القبيلة والبلد، ثقة من الطبقة الثانية، هذا مخضرم، والمخضرم هو التابع الذي أدرك الجاهلية. لقيت أبا ذر صحابي المشهور الذي جاء أنه أصدق الناس لهجة، توفى سنة 32 مع ابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبي سفيان وغيرهم، هذه السنة توفي في عدد من الصحابة 32. والربذة هي موضع بالبادية بينه وبين المدينة ثلاث مراحل، وقوله على عليه حلة وعلى غلامه حلة هكذا جاء في رواية شعبة، وفي أكثر الروايات الأخرى أنه كان عليه ثوب وعلى عبده أو ثوب، فقالوا لو جمعتهما فكانت حلة، لأن الحلة هذا موافق لقول أكثر أهل اللغة، الحلة هي الثوبان من جنس واحد، وقيل هما اللذان، يعني الحلة لا تكون إلا إذا كانت ثوب إذا كان الثوب من ثوبين جديدين حلهما من طيهما، حلان من طيهما، فهذا أصل تسمية الحلة. فكأنهم وجدوا هذا الثوب، أبو ذر يلبس واحدا منه، طبعا العرب كان من عادتهم مثل المحرم يلبسون رداء وإزارة، فهذا يسمى حلة إذا كان من جنس واحد، فقالوا لو لماذا أنت تلبس واحد وعبدك واحد، لو أخذتهما جميعا فصارت حلة. فقال وبين لهما أن سبب هذا هو القصة التي وقعت بينه وبين بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أنت تلبس هذا، فذكر له أنه ساب رجلا، قيل إنه بلال لكن هذا ذكر يعني منقطعا هكذا، فعيره بأمه أي نسبه إلى العار، وكانت أعجمية في رواية فنلت منها، وفي رواية قلت له يا ابن السوداء، والأعجمي هو من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربيا أو أعجميا. فلذلك جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعيرته بأمه، فقلت من سب الرجال سبوا أباه وأمه، فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خصة من خصال الجاهلية. قال ابن حجر يظهر لي أن أبا ذر كان معذورا، يعني كان قبل أن يعرف تحريمه فكان في تلك الخصلة من خصال الجاهلية ولم يشعر يعني بتحريمها وكذا، فلهذا قال كما عند البخاري في موضع آخر على ساعة هذه من كبر السن، قال نعم، يعني كأنه تعجب أنه خفي عليه هذا مع كبر سنه، فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا، وكان بعد هذا يبالغ في الأخذ بهذا حتى إنه كان يساوي بينه وبين عبده لأنه قال له، فمع أن ظاهر الحديث يقتضي المواساة للمساواة، يعني هو قال أطعموا مما تأكلون والبسوا مما تلبسون، وما قال ساووا، لكن أبا ذر رضي الله عنه كان يبالغ في ذلك أخذا بهذه السنة، حتى جاء في رواية أنه شق ثوبه نصفين فأعطى الغلام نصفه. وأما الحديث الآخر عبد الرحمن بن مبارك عن حماد بن زيد، فحماد بن زيد هو ابن درهم وهو من الثقات المشهورين، متوفى مع الإمام مالك سنة 79 و100، لكن لعله أنزل طبقة منه. وحدثنا أيوب هو السختياني بن أبي تميمة النبيل الذي تقدم الثقة من كبار الفقهاء العباد، ويونس بن عبيد، إذا جاء يونس عن الحسن فهو يونس بن عبيد، وهو يعني من مشهورين بالورع، ثقة معروف من الخامسة، والحسن هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، الحسن البصري الشهير، توفى سنة 110 من الطبقة الثالثة من كبار العلماء، حتى قيل فيه هذا الرجل الذي يشبه الأنبياء. عن الأحنف بن قيس، أحنف بن قيس التميمي هو مضرب المثل في الحلم، يقولون أحلم من الأحنف، وكان الأحنف يريد أن يقاتل بقومه تميم مع علي بن أبي طالب، فخرج فلقيه أبو بكر، يقال اسمه الحارث بن نفيع أو نفيع بن الحارث، نفيع بن الحارث، فالثقفي، فقال له إلى أين تخرج، قال لأنصر هذا الرجل، هذا الرجل يقصد به علي بن أبي طالب كما جاء صريحا في روايات أخرى، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا، فقال له ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فرجع عن قوله. وقال الحافظ ابن حجر بعد ذلك، يعني هو أصلا حديث أبي بكر هذا الأصل فيه أنه مقصود بغير تأويل سائغ كما تقدم، أما قتال البغاء أو قتال يعني القتال في مثل قتال علي بن أبي طالب فأكثر أهل العلم على أنه كان أقرب إلى الحق في هذا القتال، وعلى هذا يعني الأحنف بعد هذا رجع عما قاله له أبو بكر وقاتل مع علي، قاتل مع علي وحضر معه حروبه كلها. وقوله هنا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلت يا رسول هذا قاتل، أي يعني هذا واضح لأنه قتل، فما بال المقتول لماذا دخل النار مع أنه لم يقتل، فقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن العزم يؤاخذ به الإنسان، العزم المؤكد المصمم يؤاخذ به الإنسان، فيعني ينزل منزلة العمل، بل هو عمل بما استطاعه من ذلك. لعلنا نقف هنا لأن الوقت أدركنا، وإن شاء الله ينظر لعلنا نحتاج أن لأجل أن ننتهي في نفس الوقت أن نضيف مجلسا غدا حتى نختم يوم الاثنين على الموعد المقرر إن شاء الله، ولكن إن شاء الله نعلن لكم هذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله. وأحث الإخوة على الاجتهاد، يعني لأن بعض الإخوة يقول ساعة ونصف طويلة. نحن كان عندنا مشايخنا في الدورة في السنة تكون 10 ساعات، أكثر من شيخ في السنة وفي المتون، يأخذ من الصبح إلى قريب الضحى على الساعة 10 ونحو ذلك، ثم من العصر إلى بعد العشاء. والآن الناس يوميا، كان يوميا في مدة الدورة، والآن بعض الناس تقول ساعة ونصف، يقول لك كثيرة. الله المستعان، ماتت الهمم. لكن إن شاء الله أنتم فيكم الخير والبركة، وتجتهدون إن شاء الله وتنالون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.